مساء الخير، أنا اسمي رامي الرزق، عمري 26 سنة، من سوريا من الشام. لما كنت بسوريا كنت أدرس بالمعهد التقني الصناعات التطبيقية بقسم الأغذية، وحاليا عايش بألمانيا بمدينة ماينز. رامي لجأ لألمانيا مع بداية سنة 2016، ظل سنة تقريبا بدون شغل ناطر يصير عنده إقامة، وبعد ما حصل عليها بدأ يتعلم اللغة الألمانية. مع نهاية سنة 2018 بدأ عمله بملعب كرة قدم بشكل جزئي، وبنص سنة 2019 لقى شغل ثابت بمعمل غذائي. استمر بعمله لمدة سنة وبدأ انتشار فيروس كورونا. خلونا نسمع كيف أثرت أزمة كورونا على شغله وحياته وكيف قدر يمشي أموره. كنت أشتغل بشركة حليب، هي شركة حليب بس كمان فيها كل أنواع الأغذية بشكل عام، بتوزع للماركات، للأوتيلات، للمدارس، للحفلات الكبيرة. بالإضافة لشغلي الأساسي كان عندي شغل جانبي كمان، كان عندي يا 3 أيام أو يومين بالشهر، هو بملعب كرة قدم لنادي ماينز الألماني. كانت مهمتي هي مثل السكيورتي أوردنر، أنا فتح الجمهور لما يفوت على الملعب. هذا الشغل كمان إلي في شي 3 سنين لحد تاريخ هذا اليوم، بس حاليا ما في لعب كتير، ما في جمهور. مبدئياً صار في لعب بس كمان من دون جمهور. ألمانيا أعلنت عن إجراءات إغلاق صارمة ب 16 مارس آذار من عام 2020، ومع بدء تطبيق هالإجراءات بدأت حياة وخطط رامي تتغير. بلش هذا الشيء بين بالشغل، كان أنا شغلي من الساعة 12 الظهر للساعة 10 بالليل، أيام داوم ساعات إضافية. هذا الشيء بين عندي، صار الشغل عنا ينقص، كنا نخلص 10 صرنا نخلص 9:30، صرنا نخلص شغل 9. هذا الشيء بين ابتداء من شهر الثالث، بلشت ساعات العمل تخف، بلشت الناس تخاف تقعد ببيوتها أكثر. لنهاية شهر 3 من بعد ما اتخذت ألمانيا إجراءاتها ب 16/3، خف كتير عنا الشغل تقريبا لل 50%، صرنا نروح 12 نطلع 6 7، ما بعد في هداك الشغل كتير. نحن شركتنا فيها عدد عمال كبير، كنا نخلص الشغل دغري، يعني ما في عدة ساعات تكون شغل خالص. ابتداء من 1 نيسان الشركة قالت انه نحن لازم نبلش بالشغل الجزئي، مو بس شركتنا، اغلب الشركات او معظم المانيا بلشت بالكورس اربات اللي هو الشغل الجزئي. الشغل الجزئي بالنسبة لنا نحن في عنا شغل يدوي اكتر ما هو شغل اداري، فعدد عمال كبير، فكنا نداوم اسبوع بالبيت اسبوع بالشغل، والاسبوع اللي نداوم فيه بالشغل كمان عدد ساعات اقل، مش من 12 لل10، كنا نداوم من 12 لل5 6، وبعدين خلاص بلش تدريجيا الشغل خف، صار اللي عنا نظام العقود. بلش في اصدقائي اللي كانوا معي بالشغل شهر 4 اللي خلص عقده نهوا لون عقودهم، انا كان عقدي بيخلص ب6/5 كمان انتهى عقدي وما بعد جددوا لي. انا كمان خبرت قبل انتهاء العقد بيومين، بيخبرني الشيف انه نحن ما رح نجدد لك، انه ما خبروني من قبل لان ما كانوا عارفانين شو اللي جاي، شو اللي رح يصير، شو الترتيب. فكان مثل ما كنت مهيأ انا ما بعد رح يكون عندي شغل او رح اترك شغلي، فما كنت عم فكر بالبديل او شو اللي رح يجيني او شو الوقت اللي جاييني. فخلال يومين انا نهيت شغلي، قعدت بالبيت، كانت مثل صدمة الي، ما كنت بعرف شو بدي اعمل. حاولت دور على شغل تاني، بس هلأ حاليا بزمن كورونا، بوقت كورونا، هذا الشيء صعب، او مو صعب بس فرص اقل، فالتجأت لأني كمل بدراستي بالشي اللي أنا درسته بسوريا باللي هو بالأغذية، كمل فيه هون. هلأ أنا عم بقدم، عم بسعى لهذا الشي، بس كمان هاي الفترة كانت جدا قصيرة لأني كمان أخذ فرصة بالدراسة أو مقعد دراسة. لحديت الآن أنا بعدني عم بقدم ولأشوف، في لأن منهم ببلش ب1/8، في ببلش ب1/9. هو هو كنت أنا مخطط إنه هاي السنة أنزل شوف أهلي اجتمع فيهم، بس للأسف كل شيء سكر، المطارات سكرت، الطيران وقف، هذا الشيء منعني إني شوف أهلي، فكان شيء سيء. صرت شغلي، أهلي ما شفتهم، شوية لخبطات بمسيرة حياتي، كنت مخطط شيء صار شيء تاني. ومادياً كيف مدبر رامي أموره بعد ما خسر شغله؟ هون بحكم ألمانيا، فأنت يوم تخلصي شغل فالدولة هي اللي بترجع بتنسأل عنك، هي الدولة اللي بترجع بتمولك. في شيء هون اسمه الأجنتور فور أروايت، هذا الشيء بيمول بعد ما تخلصي شغل بترجع بتسجلي فيه، هذا الشيء اللي بيمولك بيخليك ترجع تعيشي وبيساعدك أو بيرجع بيحاول يعطيك فرص تانية لتأمين شغل، مقترحات، بيوقف جنبك نوعا ما. وهلأ بعد ما تم تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق كيف الوضع؟ هلأ حاليا الوضع صار أحسن، يعني بلشنا شوي شوي، ألمانيا بلشت تفتح كمطاعم كأوتيلات ككل شيء بشكل عام، يعني الأمور شوي رجعت، ما فينا نقول مثل الأول، فرجعت شيء 40% مثل الأول. ناطرين إن شاء الله خير، يعني توقع يعني بعد شهر زمان شهرين زمان إن شاء الله الأوضاع بتكون صارت أحسن، تكون الفرص قويت، وإذا ما صار دراسة راح أرجع أحاول بالشغل. أنتوا كمان شاركونا تجاربكم بزمن كورونا عبر الواتساب 00971568531592، واسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود، وتطبيقي ديزر وأنغامي. بإعداد وتقديم هالحلقة من بودكاست كورونا كنت معكم أنا مها فطوم، إلى اللقاء.